قال نعم، فجلست فرفعت رأسي في البيت. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ولنا لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.